رحم الأكوان يا رحمانها يا رب ثبتني على الإيمان يا أمسيت في الدنيا أبني كل ما أوحيت لي من أصدق الألحان يا أصدق الأرض.